بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وغفر له: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص. هذه المسألة من المسائل التي وقع الخلاف فيها بين أهل السنة وطوائف المبتدعة، فإن من طوائف المبتدعة من يقول إن الإيمان إنما هو في القلب فقط وليس له قول باللسان ولا عمل، ومنهم من يقول إن الإيمان قول واعتقاد، قول واعتقاد فقط وليس كذلك فيه العمل، وكل هذه الأقوال ليست صحيحة، وإنما الإيمان قول واعتقاد وعمل. نأخذ الآن شيئا من البسط لهذه المسألة أيها الأحبة، وهذه المسألة نقول وقع المعترك فيها بين أهل السنة وغيرهم، وأهل السنة كانوا أسعد الناس بالنصوص وأقرب، بل هم أهل الحق الذي تميزوا به، ونحمد الله الذي جعلنا من أهل السنة، وذلك لأننا نتبع النصوص الشرعية، فمن يتبع النصوص لا يضل ولا يزيغ ولا ينحرف، وإنما هو على الصراط المستقيم. يحسن هنا أن نتحدث على عجل على مسائل تتعلق بالإيمان. أولا، ما تعريف الإيمان في اللغة؟ لفظة الإيمان مصدر أمن وإذا به إيمانا، هذا هنا كما قال الأزهري في تهذيب اللغة، وأصل أمن قالوا أنها همزتان لينت الثانية، وهذا هو قول الجوهري في الصحاح. وقيل إنه الأمن ضد الخوف، رب اجعل هذا البلد آمنا، يعني ألا يقع فيه خوف، وهذا قد ذكره صاحب الصحاح والقاموس. الراغب الأصبهاني يقول أصل الأمن طمأنينة النفس وزوال الخوف، فإذا كان الإنسان آمنا صار قلبه مطمئن، نحن ولله الحمد نعيش في أمن، لا أخاف على سيارتي ولا على ذريتي ولا على بيتي، فأنا عندي طمأنينة ولا في قلبي خوف. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن اشتقاق هذه الكلمة إنما هو من الأمن الذي هو القرار والطمأنينة، وذلك أنه لا يحصل الأمن إلا لمن استقر في قلبه التصديق والانقياد. وعندما نراجع نسميه كتب اللغة نجد أن معنى الأمن يدور على أمور، قيل التصديق والثقة والطمأنينة والإقرار، وكل هذه المعاني نعتبرها معان صحيحة، لكن ينبغي أن يعلم أن لفظة الإيمان في لغة العرب تستعمل استعمالان، تارة تعدى بنفسها فيكون من معناها التأمين، أعطاه الأمان وأمنته ضد أخفته، ومنه قوله تعالى أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، يعني بمعنى أنه زال الأمن وجاء تغير. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤذن مؤتمن. إيش معنى مؤتمن؟ يعني أن الناس يثقون في أذانه فيستمعون وينطلقون إلى المسجد يصلون. ولهذا جاء في الحديث: المؤذن مؤتمن، والإمام ضامن، يأخذ ما يحدث عند الناس من النقص ما لم يكن ركنا فهو يكون ضامنا به. ومن اللطائف أن من أسماء الله عز وجل المؤمن. جاءت الآن: المؤمن المهيمن العزيز الجبار. وذلك لأنه سبحانه وتعالى هو الذي يؤمن عباده من عذابه. وقيل من التصديق الذي إيش؟ يصدق أو يصدق عباده وعده. فالله وعد الناس من أطاع له الجنة فهو مؤمن سيصدقهم بهذا الأمر. والشيء الآخر تارة يعدى بالباء، الأول يعدى بنفسه والثاني يعدى بالباء، فيكون معناه التصديق، كما في قوله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا إيش؟ صادقين. ولكن يجب أن يعلم أن التصديق يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: كتب على ابن آدم حظه من الزنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: العينان تزنيان والأذنان تزنيان. ثم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فصار هذا التصديق داخل ضمن إيش؟ الفعل والعمل والجوارح. ولهذا ذهب عدد من المحققين من أهل العلم إلى أن الإيمان معناه الإقرار، وذلك لأن الإقرار فيه معنى التصديق والزيادة، فصار ليس مجرد التصديق، وإنما الإقرار صار إيش؟ ضمنه قول القلب وضمنه كذلك عمل القلب، فجمع بين القول والعمل في القلب. مرجئة أو الذين عرفوا قالوا إن الإيمان يرادفه التصديق، ولكن شيخ الإسلام يقول هذا الكلام ليس بصحيح، وذلك لأن التصديق إنما ينطلق على الأمر المشاهد. رأيت حادث نقول صدقت، ما نقول آمنت بما، لكن إذا كان أمرا غيبيا فإنه إيش؟ هل نقول لمن طلعت الشمس أو غربت هل نقول آمنا به أو آمناه؟ لا، وإنما نقول صدقت فيما قلت. لكن من ذكر لنا شيئا غيبيا مثل الملائكة واليوم الآخر والجنة والنار نقول آمنا بها. ومن هنا قالوا المحدثون والشهود نقول نحن صدقناهم، شاهد نصدقه ما نقول آمن. لو جاء واحد قال أنا شهدت أن هذا ضربه فما أقول آمنا بما قلت، وإنما نقول صدقت أو نقول له كذبت. وهنا يوجب علينا أن نعرف الفرق بين ماذا؟ بين التصديق والإقرار في الأصل. يجب أن نعلم مسألة وهي مهمة أيها الإخوة، وهذه قاعدة نسميها تجرى على كل المصطلحات. هناك مصطلحات شرعية أيها الأحبة، مثل الإيمان، الصلاة، الزكاة، الحج، هذا مصطلح شرعي. هل يكتفى فيه بالمصطلح المعنى اللغوي وحده؟ لا، فإن هذه المصطلحات منها ما لا نعرفه إلا بالشرع. الصلاة ما يمكن تقول الصلاة في اللغة الدعاء، طيب والنتيجة؟ الله ما طلب منا في الصلاة إلا الدعاء، وإلا طلب منا جاء في التعريف أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم، جاءت بمدلول ومن ضمنها الدعاء. ومثله كذلك الآن عندنا الإيمان، فالإيمان لسنا مطالبون بالتصديق فقط، وذلك لأن إيش؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب مات على الإيمان ولا مات على الكفر؟ مات على الكفر، ومع ذلك إيش؟ كان يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دين، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبين. هل قبل منه ودخل الجنة؟ لا، وإنما في النار خالدا مخلدا. فلم يكتفى بمجرد التسليم. فرعون قال الله عنه وقومه: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. كان يعلم أن موسى على الحق، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يعني يعرفون أن هذا هو الحق لكن لم يعملوا بلا يكفى هذا. وقد يعرف باللغة كالشمس، مصطلح نعرفه باللغة، مثل ما نقول الماء، تراب، ثوب، هذه كلها نعرفها باللغة. لكن هناك مصطلحات لا تعرف إلا بالعرف. أعطيكم مثال: القبض. الآن عندنا قبض البضائع، اليوم ما نشاهد الناس يبيعون يشترون عبر الإنترنت، صح ولا لا؟ حول لي هذه البضاعة، طيب أرسل لي المبلغ، يفتح جواله ويرسل لي المبلغ ثم وينتهي. قبض السلعة وقبض الثمن، صح وإلا لا؟ في السابق من يستطيع أن يوصل أموال إلى مصر ولا السودان ولا أي منطقة؟ ما يمكن حتى تذهب بها، صح وإلا لا؟ اليوم تصل بسهولة ولا مشكلة في ذلك. العرف صار هو الذي يحدد هذا القبض. نحن نتساءل: المصطلح الشرعي للإيمان اجتمع فيه المعنى اللغوي والزيادات الشرعية، فصار الإيمان يضمن التصديق، لكنه صار اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد في الطاعة وينقص بالمعصية أو العصيان. وهنا لما تأملنا المدلول اللغوي والمعنى الشرعي، أيهما أشمل؟ المعنى الشرعي أشمل من المعنى اللغوي. والعبرة التي نحن نطالب بها ما هو؟ المعنى اللغوي ولا المعنى الشرعي؟ نحن مطالبون شرعا بالمعنى الشرعي ليس المعنى اللغوي. وصار التصديق جزء من معناه اللغوي. المؤلف رحمه الله تعالى الشافعي قال: والإيمان قول وعمل، جعله إيش؟ ركنان فقط. نحن عقيدتنا أن الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. صار الآن عندنا ثلاثة أصول. هل بين هذين القولين أو التعريفين تعارض؟ لا، وذلك لأن القول ينقسم إلى قسمين: قول القلب وقول اللسان. والعمل كذلك ينقسم إلى قسمين: عمل القلب وعمل الجوارح. قول اللسان، قول القلب ما هو؟ الاعتقاد. وقول اللسان هو النطق والتكلم بالشهادة وبالذكر، هذا قول اللسان. والعمل كذلك عمل القلب، يدخل فيه إيش؟ النية والمحبة والتوكل، ويدخل فيه كذلك الخوف والرجاء إلى غير ذلك. وأما عمل الجوارح فهي العبادات المربوطة بجوارح الإنسان، مثل الركوع والسجود، هذه كلها، والسعي والطواف يحتاج إلى عمل الجوارح. لكن يجب أن يعلم مسألة مهمة جدا، أنه إذا زال التصديق من القلب لا يبقى مع الإنسان إيمان أبدا، لأنه سيصبح إيش؟ مشركا أو كافرا أو منافقا. وإذا زال العمل مع التصديق، فهذا الذي وقع فيه الخلاف بين أهل السنة والمرجئة على وجه العموم. لكن إذا زال عمل القلب وعمل الجوارح، إيش يبقى معه؟ ولا شيء، نعوذ بالله، ما يبقى معه شيء. لا هو صدق ولا عمل، فهؤلاء ينطبق على الملاحدة. نجد الآن هنا إبليس وفرعون واليهود كانوا يعتقدون صدق النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يقبلوا. أليس الله ذكر يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ومع ذلك ما قبل الله منهم إطلاقا؟ عندما نتأمل أيها الإخوة هنا مسألة تعريف الشرعي، قلنا أنه تصديق بالجنان واعتقاد وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. هذا التعريف أجمع عليه سلف الأمة، وممن نقل عنه الإجماع أن الكلام فيه ونقلوه في كتبهم الإمام محمد بن إسماعيل الأصبهاني، فقال الإيمان في لسان الشارع هو التصديق بالقلب والعمل بالجوارح أو بالأركان. والإمام البغوي رحمه الله يقول اتفقت الصحابة والتابعون فمن بعدهم من علماء أهل السنة أن الأعمال من الإيمان، ثم قال وقالوا إن الإيمان قول وعمل وعقيدة. إذن نفس كلام الإمام الشافعي رحمه الله. ويقول الإمام الحافظ ابن عبد البر أبو عمر رحمه الله شيخ الإسلام أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل، ولا عمل إلا بنية، ما في عمل إلا بنية. قال إلا ما ذكر عن أبي حنيفة وأصحابه ذهبوا إلى أن الطاعات لا تسمى إيمانا. إيش المقصود بالطاعات؟ ذهبوا إلى أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، ولكن هذا القول مرفوض. إمام الشافعي رحمه الله ذكر لنا هنا في عقيدته، وذكر لنا كذلك في كتابه العظيم الأم. إمام الشافعي له كتاب عظيم جدا اسمه الأم، قال وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركنا ما هو عليه أن الإيمان قول وعمل ونية، ثلاثة لا يجزئ واحد من الثلاثة عن الآخر. إذن هذا كلام أئمة السلف. بخاري رحمه الله تعالى في عقيدته قال أدركت أكثر من 1000 من العلماء بالأمصار فما رأيت أحدا منهم يختلف أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله بوب في صحيحه باب الإيمان قول وعمل، فدل على أنه لا بد من ذلك. هذه المسألة مذهب أهل السنة. المذاهب الأخرى الآن عندنا سيأتينا الآن مذهب أرتب على حسب التسلسل لأجل القرب، مذهب مرجئة الفقهاء وهم الأحناف. الأحناف يقولون إن الإيمان قول اعتقاد بالقلب وقول باللسان فقط، والعمل ليس داخلا في مسمى الإيمان. وهذا القول إيش؟ قول مرجوح. والسبب لأن النصوص الشرعية جاءت كثيرة في دخول العمل في مسمى الإيمان، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الإيمان 64 شعبة 74 شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. نحن نسأل إماطة الأذى عن الطريق عمل ولا قول لساني؟ عمل. ومع ذلك جعلها النبي صلى الله عليه وسلم شعبة من شعب الإيمان. ونجد كذلك عندما جاءت الصلاة عمل ولا ليست عمل؟ ومع ذلك قال الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم. أدخل الصلاة الإيمان هنا يقصد به الصلاة، فالناس كانوا يصلون إلى بيت المقدس ثم نسخت إلى ماذا؟ إلى الكعبة. فقال الصحابة كيف بإخواني الذين صلوا إلى بيت المقدس؟ صلاتهم باطلة وإلا لا؟ قبل النسخ لا، وبعد النسخ لو إن احنا صلينا إلى بيت المقدس ما صحت صلاتهم. فقال الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانه. هناك قول للكرامية قالوا إن الإيمان هو قول اللسان فقط، ولكن هذا القول قول باطل أشد البطلان. ما السبب؟ لأن الله ذكر عن المنافقين ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. هم قالوا بألسنتهم لكن الله أكذبهم وأبطل مقالته. ولازم هذا القول مذهب الكرامية أن يكون من يقول باللسان كالمنافق إيمانه كامل الإيمان ومع ذلك في الدرك الأسفل من النار. لا يمكن هذا أبدا. كيف يمكن أن يكون كامل الإيمان وفي الدرك الأسفل؟ هذا تناقض. وهناك قول كذلك لمن؟ للماتريدية والأشاعرة، قيل أنهم الإيمان هو التصديق، والجهل سيأتينا أن الإيمان هو المعرفة، ولكن هذه الأقوال ليست صحيحة، وذلك لأن التصديق وحده لا يكفي. فعم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب لما دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك، يعني أنا متبع لمحمد لكنني أخشى من الناس أن يتكلموا. نفعه هذا التصديق؟ لا، ولم يستفد منه شيئا. ثم نجد أن الجهمية قالوا إن الإيمان هو المعرفة، فإذا عرف الإنسان ربه يكفي. إبليس يعرف ربي بما أغويتني، ربي يعرف أن له ربا، ومع ذلك لا يمكن أن يكون من أهل الإيمان ولا أن يوصف به ولا أن يكون من أهل الجنة أصلا. فبطل مذهب الجهمية ومقالتهم هذه مقالة باطلة. يقول العلماء مرجئة الفقهاء والكرامية وكذلك الماتريدية والجهمية كلهم يسمون بمصطلح المرجئة، سمون المرجئة. لماذا سموا بهذا المصطلح؟ كأنها قاعدة، كل من أخرج الأعمال عن مسمى الإيمان يسمى من المرجئة. كل من أخرج الأعمال عن مسمى الإيمان فإنه يسمى إيش؟ بالمرجئة. طيب والنتيجة؟ أقوالهم ليست صحيحة. وإن كان سيأتي إن شاء الله ما هو كلام عن إيش؟ عن مرجئة الفقهاء، هل الخلاف بيننا وبينهم يعتبر خلافا حقيقيا أو أنه خلاف صوري فقط؟ هذه المسألة إيش؟ قد اختلف العلماء فيها، وسيأتي الكلام عليها بشيء من التفصيل. الآن يعطينا هنا مسألة وهي مسألة تتعلق بمبحث الإيمان. أخذنا الآن قول أول قول الجمهور أهل السنة، والثاني قول من؟ المرجئة على وجه العموم نأخذهم، ويقابلهم من؟ يقابلهم الخوارج والمعتزلة. خوارج والمعتزلة ماذا عندهم؟ قالوا إن إيش؟ إن الإيمان شيء واحد، نفس مذهب أهل السنة أنه لا بد فيه من قول وعمل، لكن إذا اختل شيء خرج من الإسلام بالكلية. نحن لا يختل، يعني نقول الآن في هذا الباب لو أن إنسان لم يمط الأذى عن الطريق أو أن إنسانا حدث منه وقوع في معصية ما نخرجه من الإيمان، صح وإلا لا؟ يبقى في دائرة الإيمان. لكن الخوارج والمعتزلة يخرجونه من الإيمان كلية. ولا شك بأن هذا القول أسميه قول باطل ليس بصحيح بل مخالف لدلالة النصوص، ولذلك سموا إيش؟ الخوارج والمعتزلة طوائف وعيدية. فالإيمان عندهم لا يتجزأ، نحن عندنا الإيمان 64 شعبة، قد يقع الإنسان في خلل من الشعب ويبقى في دائرة إيش؟ الإيمان، لا يخرج منها. لكنهم هم يقول لا، ما إن يقع في كبيرة من الكبائر إلا إيش؟ خرج من الإيمان بالكلية. هذه المسألة لما قال المؤلف والإيمان قول وعمل، لأن واضح عندنا الآن هنا المعتزلة والخوارج يرون أن العمل جزء، ما يقول نحن عندنا قد يكون منه ما هو مكمل للإيمان والآخر ما يكون أصلا في الإيمان، بمعنى أنه لو أخل به إيش يكون؟ يخرج من الإيمان بالكلية، وأن الأعمال درجات وليست درجة واحدة، وهذا الذي يجب أن نعلمه فيما يتعلق بأعمال التي يفعلها العبد. ذكر المؤلف مسألة وهي من اللطائف، قال يزيد وينقص. نحن عندنا أيها الأحبة أن الإيمان يزيد وينقص عندنا نحن أهل السنة. المرجئة يقولون لا، الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وإنما شيء واحد. عشان أقربه لكم، هذا إيش أيها الأخوة؟ قلم. لكن هل إيماننا به شيء واحد أم مختلف؟ ها؟ واحد. إذا قلنا واحد فأنتم مرجئة. الآن أعطيكم الآن، أنا أعرف به، يعني أعرف قيمته وأعرف شركته وأعرف صناعته وأعرف يعني حاجاته أكثر منكم، فيصبح إيماني به إيش أكثر ولا لا؟ الآن أعطيكم مثال، هذا قلم وهذا قلم. الآن لو سقط هذا مني ببدأ لف حول المسجد وين راح وين جاء، لكن لو سقط هذا ما عندي مشكلة، صح وإلا لا؟ فصار الإنسان عنده إيش الذي لا يعرف قيمته، يواخي كله قلم، دور لك أي قلم بنصف ريال، لكن هذا قيمته غالية جدا، ما هو قلم عادي. فصار الإنسان به أكثر معرفة. أوضح من ذلك، هذا جوال بالاتفاق صح، لكن السؤال الآن، هذا جوال الذي اشتراه معرفته به أقل من الذي باعه صح، والذي يصونه معرفته به أقل من الذي يبيعه، والذي صنعه أعرف به أكثر من غيره صح وإلا لا؟ هل هم سواسية؟ هو يقول لك هنا، نحن نقول نحن لسنا سواسية في هذا الأمر. المرجئة يقول لك يا أخي قلم، خلاص ما يحتاج قلم، صحيح قلم، لكن حتى ولو كان رديء أنا أعرف به منكم، أعرف لونه، أعرف صناعته، أعرف بكذا، فتصبح معرفتي أكثر يقينا منكم أنتم. وهنا جاء السلف لما قالوا الإيمان يزيد وينقص. الآن عندنا أيها الحب الخلاف في ذلك. سنجد الآن هنا زيادة الإيمان ونقصانه عمدتنا النصوص الشرعية. إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، والذين اهتدوا زادهم هدى، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. إذن صار الآن هنا الناس يأتيهم زيادة في الإيمان، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولذهبتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله، يعني بمعنى الرسول أعرف منا بكل شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم شاهد الجنة، شاهد النار صلى الله عليه وسلم. الرسول أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له، هل نستطيع أن نقول تصديقنا واحد مع الرسول؟ لا، ولذلك الرسول أكثر منا إيمانا وأزود. هنا ننبه على مسألة أيها الإخوة، مادام الإيمان يزيد وينقص، فهنا وجد اختلاف بين المذاهب في مسألة الزيادة والنقصان. جمهور أهل السنة يقولون إن الإيمان يزيد وينقص. جمهور أهل السنة يقصد بهم إيش؟ الأئمة الثلاثة، ومعهم جل أئمة السلف، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ويزيد الذين اهتدوا هدى، ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وزدناهم هدى، إلى غيره. جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها، شوفوا الآن دل على أن فيه زيادة، وأدناها كيف نقول ما في زيادة؟ وجاء في حديث حنظلة يا رسول الله إننا نكون عندك كأن نرى نرى الجنة رأي العين، وإذا رجعنا إلى البيوت لعبنا الأطفال وعافسنا النساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا بين له وقال له وهو يريد أن يرده إلى معنى عظيم، لو تكونون عندي كما تكونون في بيوت، لو تكون في بيوتكم كما تكون عندي لصافحتكم الملائكة. ثم قال ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. إذا جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ازدادوا إيمانا أكثر من جلوسهم مع أولادهم، صح وإلا لا؟ فإن الإنسان عندما يجلس درس ومحاضرة أو يقرأ قرآن يزداد إيمانه، وإذا رجع بيته ما نقول ينتهي إيمانه، يبقى معه. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أكمل الناس إيمانا أحسنهم خلقا، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك وألطفهم بأهلهم. قضية النقصان أيها الأحبة لم يأتي نصوص في القرآن إطلاقا دليل على النقصان. قالوا ولهذا الإمام مالك رحمه الله توقف، قال الإيمان يزيد لكن النقصان لا نتكلم عنه إطلاقا، وإن كان قد جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على النقصان، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، ثم قال وذلك أضعف الإيمان، دل على أنه ينقص. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين. وفي أحاديث الشفاعة أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة، أدنى مثقال ذرة، أدنى أدنى مثقال ذرة، دل على الناس درجات في هذا الإيمان. وعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، قالوا معناه نفي كمال الإيمان لا أصل الإيمان، فإن أصل الإيمان معه. مسألة زيادة الإيمان ونقصانه وذكرها المؤلف رحمه الله من اللطائف أنها نقلت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صريح. أبو الدرداء رضي الله عنه قال الإيمان يزيد وينقص. نقل عن عمير بن حبيب الخطمي رضي الله عنه أنه قال الإيمان يزيد وينقص. قيل له وما زيادته ونقصانه؟ قال إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فتلك الزيادة، وإذا غفلنا ونسينا فذلك النقصان. وكم نجد من النقصان عندنا بسبب الغفلة. الإمام أحمد رحمه الله يروي بسنده يقول أن أبا الدرداء رضي الله عنه يقول إن من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه ما نقص منه، ومن فقه أن يعلم أيزداد الإيمان أم ينقص. هذا من فقه الإنسان. أبو هريرة رضي الله عنه أرضى يقول الإيمان يزيد وينقص. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ينادي الصحابة هلموا نزداد إيمانا، هل معنى ما عندهم إيمان؟ عنده إيمان لكن يتدارسون القرآن وغيره. ولهذا نقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن أكثر من 10 من الصحابة أنهم يقولون بزيادة الإيمان ونقصانه. إمام البخاري في كتاب الإيمان يقول باب بني الإسلام على 5، وهو قول وعمل ويزيد وينقص. إمام بن عبد البر رحمه الله قال وعلى أن الإيمان يزيد وينقص، يعني هذا القول جماعة من أهل الأثر والفقهاء وأهل الفتيا في الأمصار، يعني أنه مشتهر بين الناس، كل هذا يريدون إبطال مذهب إيش؟ المرجئة الذين يقولون إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. ما الذي جعل المرجئة يقولون لا يزيد ولا ينقص؟ قالوا لأن الإيمان هو التصديق. قال والتصديق لا يتجزأ، يعني ما يمكن يكون تصديق ناقص تصديق زائد، وهذا كلام ليس بصحيح. وذلك لأننا يجب أن نعلم الآن الإيمان في الشرع هو التصديق بالقلب والعمل بالأركان. طيب والنتيجة يزيد وينقص. أما المرجئ أخذوا الحقيقة اللغوية فقط وبعد ذلك نقلوها للحقيقة الشرعية، فقالوا إذن التصديق شيء واحد لا يتعدل، مثل ما قلت لكم لما قلت هذا ما هو قلم، هم يقولون هذا قلم خلاص، لكن نحن هل نحن في التصديق سواء؟ هل إيماني كإيمان أبي بكر وعمر؟ هل إيماني كإيمان النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما في أحد يستطيع يقول هذا إطلاقا. فإن الحقيقة الشرعية لا شك أنها اشتملت على الحقيقة اللغوية، والشرع زاد على ذلك فجاء بالعمل وقول اللسان. مثل الصلاة الآن عندنا في اللغة هي الدعاء، لكنها في الشرع أقوال وأفعال معلومة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وهل يمكن أن يقال إن الصلاة هي الدعاء فقط؟ لا، كل من يقول إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص من المعتزلة والخوارج ومن المرجئة قولهم باطل أشد البطلان. ولهذا عندما نتأمل الآن مذهب هؤلاء الذين جماهير المرجئة، ذهب يقولون إذا ذهب بعضه ذهب كله. أنا أعطيك مثال بسيط الآن، اللي بطلع لكم يعني بس عشان تشوفوا الآن. الآن هذه 50 ريال، كم معي الآن؟ 50. طلعت برا واشتريت كم؟ 10 ريال. كم بقي؟ فيقولون الآن ذهبت 50، إذن ذهب كل شيء، ما عاد معك 50. لكن أسأل، ألم يبقى معي 40؟ كيف تقول إذا ذهب بعضه ذهب كله؟ ما يمكن، باقي معي في جيبي 40. هذا الفهم إذن فهم صحيح ولا خاطئ؟ هذا خاطئ لا شك فيه. ولهذا قالوا إذا كان الإنسان معه 10 دراهم واشترى بدرهم بقي معه 9، قالوا فزال اسمه الآن 50 ذهبت، كأنه يفهم الآن إذا ذهبت كلها، باقي 40 ما ذهبت كلها. ولهذا قالوا هنا إذا ذهب بعض الإيمان زال اسمه، صار 50 ما تسمى 50، وبالتالي يزول الإيمان بالكلية. ولذلك نعجب الخوارج يقولون هنا علشان 50 عندنا الآن، قالوا إذا وقع الإنسان في كبيرة ذهب إيمانه كلية، وهذا مخالف للكتاب والسنة ولما أجمع عليه السلام. والمرجئة كذلك قالوا ذهبت 50 ما عاد بقي معك 50، مسمى 50 نحن نقول له الآن يجب أن نعلم، هذا الذي يجب أن نتنبه له، أن المركب إذا نقص بعضه زال الاسم فقط، زال اسم 50، لكنه لم يزل في الحقيقة باقي فيه مبالغ، صح وإلا لا؟ وهذا يدل على إيش؟ على عدم معرفتهم بالتفصيل. وذلك لأن من أسميه من الأعمال لا ما لا يجتمع معه الإيمان كلية، ومن الأعمال ما يجتمع معه الإيمان لكن ينقص إيمانه. خوارج الذين قالوا إن المعاصي من الكفر ولا يجتمع الكفر مع الإيمان في قلب واحد، جاءتهم المرجئة سلكوا الطريق المضاد. ولذلك الآن لنفي مذهب الخوارج وهو الإفراط في الحكم قالوا فوقعوا في غلط جديد، قالوا بعدم نقصان الإيمان وزيادته. ومن هنا قالوا من يشرب الخمر ويزني إيمانه كإيمان أبي بكر وعمر وكإيمان الملائكة والأنبياء، هذا كلام باطل ولا يمكن إطلاقا أن يقال به. ولهذا ذهبوا إلى أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، أولئك ذهبوا إلى أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص مخافة الوقوع في الكفر، وهؤلاء خافوا أنه إذا زال بعضه زال كله، وهذا الكلام باطل. نحن نقول أهل السنة لا يجتمع الإيمان مع الكفر الأكبر أبدا، ولا مع الشرك الأكبر إطلاقا، ولا مع النفاق الأكبر، لكن يجتمع مع إيش؟ الشرك الأصغر، يجتمع مع الكفر الأكبر. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر؟ هل معناه أنه يخرج من الإسلام؟ ما يخرج. ولذلك ذكر الله أن القاتل أخا للمقتول، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، إلا إذا كان مستحلا للقتل فإنه يكفر بها، لكن إذا فعله خصومة وطعنه أو ضربه ما نقول هو كافر. وهنا يجتمع في الإنسان الإسلام إيش والكفر. لكنه كفر أصغر، ويجتمع مع الإنسان الإسلام والشرك الأصغر ويجتمع معه النفاق. مو بالنبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة من النفاق كان في من كان فيه واحد منهم كان فيه خصلة من النفاق، لكن لا يخرج من الإسلام. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر، لا يخرج من الإسلام إذا وقع في مثل هذه الأمور. وهذا هو نسميه منهج أهل السنة في أي شيء، في باب نسميه الإيمان، وأنه قد يجتمع إيمان وكفر مع الإنسان. من المسائل التي تكلم العلماء عليها رحمهم الله تعالى مسألة الاستثناء في الإيمان، هل أقول أنا مؤمن إن شاء الله أم لا؟ لكن قبل أن أدخل في هذه أيها الأحبة ونبه على مسألة هنا، يجب أن نعلم أن من الذين وهم المرجئة من يقول أن الإيمان هو التصديق، لكنه لا يقول إن التصديق شيء واحد، وإنما قد يكون التصديق الناس فيه درجات. ولهذا ذهب الإمام رحمه الله الألوسي وهو حنفي إلى قول بأن التصديق الناس فيه درجات ليس كالمرجئة، وقال هذا مخالف للكتاب والحق أحق أن يتبع. ولا شك أن مثل هذه المسألة مسألة وقع الخلاف طويل فيها بين المذاهب، والواجب على الإنسان أن يكون متبعا للحق لوجود الدلالة على ذلك. يفهم منه أيها الحبة عندما نجد الآن السؤال هنا في قضية التعريف والخلاف فيه، خلاف الآن هل الخلاف بين الأئمة الثلاثة ومرجئة الفقهاء من الحنفية والماتريدية وغيرهم يعتبر خلافا حقيقيا، أم أنه خلاف لفظي صوري يعني الشكل ليس له حقيقة؟ الذين ذهبوا إلى أنه خلاف حقيقي الإمام النووي رحمه الله شافعي، والإمام الألوسي حنفي، والشيخ ابن باز رحمه الله، والشيخ ناصر الدين الألباني، ذهبوا إلى أن الخلاف حقيقي وليس خلافا صوريا. ما الأدلة لهم على ذلك؟ قالوا أنه جمهور السلف كمالك والشافعي وأحمد والعزر والأوزاعي وأئمة الحديث جلهم على إثبات أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، ليس تصديق فقط وحده. ثم نجد كذلك أن الذين يقولون أن الإيمان هو التصديق وهم المرجئة، سنجد الآن عشرات الأدلة تبين أنه كلامهم ليس بصحيح، وتدلنا على أن الإيمان يزيد وينقص، ليس كما قالوا أن التصديق شيء واحد. الأمر الثالث أنهم تكلفوا في رد النصوص وتأويلها، بل بعضهم أدى إلى أن رد أحاديث في الصحيح بسبب التعصب. حديث الإيمان بضع وستون شعبة، الإيمان بضع وسبعون، قالوا أصل الحديث ضعيف. قلنا لماذا ضعيف؟ قالوا الراوي شك هل هو بضع وستون أو بضع وسبعون. قلنا العدد نحن لا نخالف فيه، لكن الرسول قال أعلاها لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق. بإجماع الرواة ما وجد الخلاف في العدد، في هذا أعلاها وأدنى. نحن نتكلم عن الأعلى والأدنى، لا نتكلم عن العدد. كذلك الآن مصيبتها أنهم لا يجوزون لأحد إطلاقا وهم المرجئة أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، بل يجب أن يقول أنا مؤمن حقا. قالوا لو قلت أنا مؤمن إن شاء الله فأنت شاك في إيمانك، والشكاكة كفار في دينهم. بل أجد عجب، وهذه مصيبة كبيرة جدا، الشافعية يرون جواز الاستثناء، نحن يجوز الاستثناء عندنا. الحنفي يقول لا يجوز أن تتزوج الشافعية أبدا. تسأل لماذا؟ قال لأنها ليست مؤمنة، شاكة في إيمانها، والمؤمن لا يتزوج الكافر. بل قال بعضهم من العجب يمكن تتزوجها بسبب نقول يعني ما الذي يبيح لك؟ قال قياسا على نساء أهل الكتاب، شافعية وحنابلة وقياس على أهل الكتاب، وين هذا؟ بل بعضهم قال تتزوج منهم لكن ما تزوجهم ابنتك. هذا كلام غير صحيح، وهذا سببه تعصب الذي لا يجوز إطلاقه. ثم نجد أنه كيف يكون الآن خلاف لفظي وهو مناقض لأدلة النصوص؟ النصوص دلت على زيادة الإيمان، النصوص دلت على دخول الأعمال، النصوص دلت على جواز الاستثناء في الإيمان، كيف نقول إنه إيش لفظي؟ بل قال بعض العلماء إن هذا القولان متضادان، لا يمكن الجمع بينهما أبدا، هذا في جهة وهذا في جهة، كيف يمكن أن نقول الخلاف صوري؟ والمصيبة أن هذا القول وهم كالمرجئة قولهم أدى إلى جرأة الناس على الفسق والمعاصي. عندهم الآن الإيمان شيء واحد، طيب والنتيجة؟ دخل علينا سكران الآن وطاح في المسجد وهو من شاربا للخمر، يعني يفيق قليلا ويصحى قليلا، والدرس عندنا درس حنفي، فقلنا ليش تشرب الخمر؟ مجنون، كيف تشرب؟ هو جاء فقيه، يعني على ما يقول خمار فقيه، قال أريد أسألكم سؤال، إيماني صحيح ولا لا؟ قلنا إيمانك صحيح لأننا أحناف. سأل الآن سؤال آخر، إيماني كامل ولا ناقص؟ إذا كنا أحناف نقول إيمانك كامل، قال الحمد لله إيماني كامل ولو نشار الخمر. ثم سأل إيمانك إيمان أبي بكر وعمر؟ إذا كنا أحناف سنقول نعم، قال طيب لماذا تتخاذل تسبونني وتشتمي؟ ما دام إيمانك إيمان أبي بكر وعمر الحمد لله، شربت الخمر أو لم أشربها سيال. هذا كلام خطير جدا، ولهذا تجدون كمثال وإن كان حار، لكن الذين يأخذون بمذهب الأحناف في مسائل الإيمان يكون عندهم جرأة على الفسق. تسأل يقول الحمد لله الإيمان في القلب والحمد لله أنا مؤمن، مثل كثير من المسلمين إذا سأل قال الحمد لله أنا مصدق وعندي إيمان، لكن ما يتورع من فعل المعاصي ولا يتورع من الوقوع في المحرمات ولا يتورع في ترك الأوامر، فيكون بذلك إيش؟ منحرفا في عقيدته، صح وإلا لا؟ ولهذا نقول مذهب الأحناف جرع، ومن اللطائف وإن كانت حدبلة أكثر ما يفد إلينا المخدرات وغيره المناطق التي فيها إيش؟ مرجئة، يزرعون الحشيش يبيعون على الناس ما في مشكلة، وتجد لحيته كبيرة ما شاء الله وحافظ لكتاب الله شغال على هذا، قال الحمد لله إيماني أنا مؤمن بالله. نقول هذا خلل كبير، ولهذا جرأ الفساق على الوقوع في فعل محرمات وترك والأوامر بذلك، وهذا لا شك خطير جدا. القول بأنه يعني خلاف صوري، قالوا الآن لنا أدلة. الأحناف إذا قالوا الآن أن مرتكب المعاصي يعتبر مجرم، واضح، ويعتبر فاسق، ويذم على فعله للمعصية يقال اتق الله، وكذلك يستحق أن يقام عليه الحد، ما يجي السكران يقول ما أنا مؤمن إيمانك إيمان أبي بكر وعمر، فقالوا إذا كانوا يقولوا يستحق الجلد وكذلك يستحق العقوبة في الآخرة، قالوا إذن فالخلاف لفظي. فهذا يعطينا أيها الحبة على أن هذه المسألة من المسائل التي نسميها خطيرة جدا، ولذلك يجب علينا أن يعني أن نبتعد عن مذهب المرجئة كما نبتعد عن مذهب الخوارج والمعتزلة في هذا الأمر. نختم بمسألة وهي متعلقة بهذا، في مسألة الاستثناء في الإيمان، هل أقول أنا مؤمن إن شاء الله أم أقول أنا مؤمن جازما بذلك؟ هذه المسألة مبنية على الخلاف في تعريف الإيمان. مرجئة الفقهاء يقولون لا يجوز أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، ولو قلت إن شاء الله تكون إذ خرجت من الإسلام، لأنك لا تدري أنت مسلم أو لست بمسلم. القول الثاني قول الخوارج، قالوا يجب أن تستثني في إيمانك لأنك ما تدري هل أنت كامل الإيمان أو لست كامل. والذي يظهر أنه عندما ننظر إلى الأقوال هذا أخذ بجانب وهذا أخذ بجانب، فجاءوا بمعنى الحق في جزئية لكنهم نسوا ما دلت عليه النصوص الباقية، والآخرون جاءوا بمعنى الحق لكن نسوا ما دل عليه النص. وهنا صار الآن الخلاف ثلاثة أقوال: قوم يقولون بالوجوب وهو مذهب المرجئة، يقولون بالوجوب وهو مذهب الكلابية ومن وافقهم، القول الثاني قول مرجئة الفقهاء، القول الثالث التفصيل وهو مذهب أهل السنة. الماتريدية لما قالوا بأن الإيمان هو التصديق قالوا لا يقبل الزيادة والنقصان ولا يمكن أن تستثني فيه، ولهذا يسمون الشافعية أو أصحاب المذاهب الثلاثة سمونهم الشكاكة. إيش معنى الشكاكة؟ الذين يشكون في إيمانهم. ومن العجب دليلهم الآن يقول من شك في إيمانه كفر، قالوا إن الإنسان ما يجوز له يقول أشهد أن لا إله إلا الله إن شاء الله، ما يمكن أبدا، أو يقول أنا أؤمن بالبعث والنشور إن شاء الله، قالوا هذه أمور محققة لا يجوز. وكذلك الآن هنا هل يجوز للإنسان يقول أنا قائم الآن أنا جالس، هل يقول لي أنا أقول أنا قاعد إن شاء الله، أو أقول أنا بعد قليل سأنتهي من الدرس إن شاء الله ما في مشكلة، لكن الآن أنا قاعد، ما يمكن أبدا. قالوا كذلك الآن أن الاستثناء يرفع العقود. الآن بعض الناس يقول لك الآن، فيقول لك الآن لزوجته أنت طالق إن شاء الله، ما يقع الطلاق لأنه علقه بالمشيئة والمشيئة لا يعلمها. ومثله كذلك البيع، أنا أبيعك قلمي هذا إن شاء الله، انتهى الدرس طيب بعني، قلت ما شاء الله ما يلزمني، أو أقول بعتك قلمي إن شاء الله ثم لم أعطك إياه، ما يمكن. قال ومثله النكاح، زوجتك ابنتي إن شاء الله، ما لأن ينقض العقد كلية، واضح، لأن الاستثناء يؤثر عليه. ويقولون كل أمر متحقق في الحال والماضي لا يجوز الاستثناء فيه. مش مثل نقول وقعت غزوة بدر إن شاء الله في عام كذا، يصح؟ وقعت ما يجوز الاستثناء فيها. قالوا فكذلك الإيمان عندهم، لكن هذه المآخذ ليست صحيحة. أهل السنة هم الوسط، فصلوا فقالوا يجوز الاستثناء في الإيمان متى؟ إذا كان الإنسان لا يدري عمله قبل أم لا. ويجوز كذلك إيش؟ إذا كان لأجل عدم التزكية للنفس، ما ندري هل أنا مؤمن كامل الإيمان أم لا. وقالوا كذلك إذا لم يكن في لا يعلم بالموافاة، أنا مؤمن إن شاء الله لأني ما أدري ما يختم الله بي لي، ولكني أسأل ربي أن يختم لي خاتمة إيمان كامل. قال العلماء يجوز الاستثناء في الأمر المحقق، مثل ندخل المقبرة ونحن نقول إيش؟ وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، صح؟ هل نحن عندنا شك في اللحوق؟ ما عندنا شك، لاحقون لا محالة، لكن إيش؟ لا ندري في أي وقت يكون ذلك. قد جاء في قول الله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، واضح؟ فدل على أنه دخولهم محقق لكن متى؟ الله أعلم. ومن سيدخل من الحضور الذين وقع ما ندري، قد يموت بعضهم فلا يكون داخل. فدل على أن الاستثناء في الإيمان لا بد فيه من التفصيل، فإذا جاء التفصيل لم يقع هناك إشكال، لأن كل حالة إيش دل عليها نص، فما دل عليه النص يجب الأخذ. نقف على هذا، أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نسمع وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.